على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كافاه الله تعالى: وللقصر طرق. والمذكور هاهنا أربعا، وغيرها قد سبق ذكرها. الأربعة المذكورة هاهنا منها العصر، كقولك في قصره أي قصر الموصوف على صفته إفرادا. لما قد ذكر في قصر الموصوف على صفته إفرادا زيد شاعر لا كاتب، أو ما زيد كاتبا بل شاعر. فمثل بمثالين، أولهما الوصف المثبت فيه معطوف عليه والمنفي معطوف، والثاني بالعكس، لو زيد شاعر ورجع مثبت يقول لا كاتب، والثاني منفي والعكس أثبت. وقلبا زيد قائم لا قاعد، أو ما زيد قائم بل قاعد، يجيب مثال القلب لا يجرى لك التنافي، يجيب مثال الذي يصح فيها التنافي. أهم ما غير ما عدا ذل هنا في مثل الله ما فإن قلت إذا تحقق تنافي الوصفين في قصر القلب فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير، فما فائدة نفي الغير؟ مش عبده من فائدة، أقدم متنافي، إذا ثبت واحد انتفى الآخر. وإثبات المذكور بطريق الحصر ما بقي عبده، وش علّه من فائدة؟ وش علّه من فائدة؟ قلت الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه، وأن المخاطب اعتقد العكس، يعني فيه فائدة أنه يشعر بأن به خطأ. فإن قولنا زيد قائم وإن دل على نفي القعود لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد، ما في دلالة إحنا نقول زيد قائم، لكن ما في الحصر قد يثبت الناش بس ناكل أمر اعتقاد مخالف. وفي قصرها أي قصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا بحسب المقام زيد شاعر لا عمرو، أو ما عمرو شاعر بل زيد. هنا نفس المثال الأول، لا زيد شاعر لا قاعد نفس التركيب، لا قصر الموصوف لكن ليش ما يقول شاعر زيد؟ ايش ما لا ما بلاز عندك، إذا زيد شاعر لا كاتب لا خلي بيظهر بحسب رج بحسب المكان قبل لو بالحصر ظهر الثاني لا كاتب زيد شاعر لا عمرو لا عمرو هاي إذا ظهر ما الحصر قال وقلبا بحسب المقام زيد شاعر لا عمرو، وما عمرو شاعر بل زيد شاعرا بل زيد ما عمرو شاعرا بل زيد، ويجوز ما شاعر عمرو بل زيد بتقديم الخبر، لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل. ايه ما عاد تعمل مع تقديم ايه ما قدمه نقدم خبرها على ما شاعر عمرو يعني قدم الخبر الخبر على الاسم هذا جوا الشنطة قال ويجوز ما شاعر عمرو بل زيد بتقديم الخبر، لكنه يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل ولا في نفس لا نفس الحصر ما شاعر زيد ولا ما زيد شاعر؟ ما يعني ما خلل ما دام الله يدل عليه. ولما لم يكن في قصر الموصوف مثال الإفراد مثال الإفراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الإفراد، وتحقق التنافي في القلب على زعمه أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان بخلاف كسر الصفة، فإن مثالا واحدا يصلح لهما. ما عاد جاب له التنافي، قال اشترط فيها التنافي، لا هذا ما بيشترط فيه، يعني باقي التنافي في هذا المثال. فالأول في جاله في مثالين عاد قال زيد قائم لا قاعد، لأنه بيصبر فيها له التنافي، اشترط فيها التنافي. أما ذا ما اشترط فيه فالمثال قبا يكفي، ما اشترط فيها التنافي يحقق التنافي. صالح لهم جمع هم الإخراج والقلب، ايه محتاج إلا مثال ما في التنافي. كأنك قال صالح لهما، يعني صالح لهما حين ما فيه الشرط التنافي، ما اشترط فيها التنافي، المثال تبر له. ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر السعيين لم يتعرض لذكره، وهكذا في سائر الطرق أن المثال الواحد أما قال لما كان نفس التعيين بيصلح له ما عجاله بأمثلة بيقول سابر شملها كل كسر الصفة، كسر الصفة يهم مثال له للتعيين. أو منها النفي والاستثناء كقولك في قصره إفرادا ما زيد إلا شاعر قلبا، وما زيد إلا قائم حلوة قلبه نص حلوة هنا البيت لا فلا قوس. ما زيد إلا شاعر وقلبا ما زيد إلا قائم باقي بالمثال إلى التنافي. وفي قصرها إفرادا وقلبا ما شاعر إلا زيد، ما بيشترط التنافي جاب مثال واحد يكفي. والكل يصلح مثالا للتعيين والتفاوت انما هو كان مثالا لله للتعيين ولا والقلب الشيخ افراد والقلب والكل يقول لهما والتفاوت انما هو بحسب اعتقاد المخاطب والكل يصلح مثالا للتعيين الافراج والبلد والتعيين يجب الثلاثة كل ما قد قال مثال ما الأول قد جاب مثالين فرق بقوله ما زيد إلا قائم تنافي وفي قصرها وفي قصرها وفي قصرها خلاص وفي قصرها إفراد وقلب مثال للإفراد قلب وقلب أصلح وقلب كل يصلح للتعيين مثالا للتعيين ذيها الأخير ذيها الأول اللي يبين فيها التنافي. والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب ناهب أسفرنا إذا جاء هو الثلاثة الأمثلة، لكن ما في الثالث لا في الثاني اشتي فيه عد في الشرط ما جاء به إلا لقل شرط التنافي وعد بيطلع لك ما كان يشتمل أخير بس برقي تعين إذا على حسب الله المخاطب يعني التعيين في ما هو الشيء ما قال بحسب حال المخاطر ما هو بحسب اعتقاد التعيين في المال والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطر نفسه ما أيوة معتقد للاثنين لا معتقد الواحد على خلافه القلب والإفراد لكن التعيين لا لا قال هو يصلح له التعيين قال هو نفسه يصلح له إذا كان المخاطب المخاطب إذا هو إيش عنده أنه إيش أن الأمرين مستويان لا هو لا معتقد اعتقاد نفسه ولا اعتقاد ما اشتي ذا عندك شيء معتقد انه متردد بين الامرين لا هو معتقد شيء عندك اشتي اعترف عليه والتعيين انا ما اعتقاد الجزم ما اشتي اعتقاد الجزم ذا عندك ليش ما بيعتقد اعتقاد هذا حد اعتقاد المخاطب عدم اعتقاد المخاطب الاشتراك فهو افراد وين اعتقد العكس فقال وإلا ما اعتقد شيء أما تعيش أي ما اعتقد شيء لا اعتقاد متردد يعني متردد لا بين الأمرين اعتقد منهم من الناس لا انتظر قصد لا ما قيد تردد بين الأمرين ولما ما هو قصد ما هي قصد ما شرطه جو اعتقاد جوه جزم مثلا قد درينا انه وقع من اثنين لما مع انحصر في ظل بعد قد فيهم هيا خلاص انحصر بينهم اين باع كذا ما بلا ما درى منهم ايه عيال الا قد داري قد لا واحد هم متردد بين ذولي الاثنين لا يشتين التساوى عندها الامر بين ذولي إليه وليه وجاء عيال ونجازم بواحد ايوه قد باع اعتقاد ما باع شخص لكن ناهي ما هو اعتقاد جازم في واحد هذا نشتي ما به اعتقاد هو ما بلا شيء هم انا ما اعتقد في واحد انا ما حصل شيء انا فتحي شيء انا ما قب شيء لا مو معناته شيء نشتينا على قول ما قب شيء ما قدرت ان حصل قيام من اصله ما والله انا ما قب شيء ومنها انما كقولك في قصره إفرادا إنما زيد كاتب وقلبا إنما زيد قائم في المتنافي وفي قصرها إفرادا وقلبا إنما زيد قائم إنما قائم زيد وفي دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة إنما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد ما بيستخدم في الإفراد أبلا إذا قدمت معتقد خلاف العكس يعني قل إنما زيد قائم إذا قدمت معتقد خلاف القياس أما التردد فلا إجاب بيش بإنما ولا بلا وأشار إلى سبب إفادة إنما القصر بقوله لتضمنه معنى ما وإلا قال وأشار إلى سبب إفادة إنما القصر بقوله أنه لا ما عاد ما جواب على إيه التعليق ما عاد جواب على قول صاحب أي الله ما بدنا ذكرها أي كاد يجيبها بعد أبدا ذكرها أن في جلال الإجاز ما ذكرها لا وذا بعد ما هو قال الشيخ ما إنما صرح بذلك الشيخ في دلائل الإعجاز حتى قال إنه استخدم الكلام استخدام إفراج إنما يستعمل الكلام قال وقع فيما فر منه قال إنه خبر إفراج إنما قال إنما جعل ديها نفسها إنما تفيد ليش القصر بتضمنه معنى ما وإلا ما نفي وإلا وأشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا حتى إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا حتى كما أنهما لفظان مترادفان نسب الكلام يعني ليس كما انهما مترادفان ليس المعنى كما انهما مترادفان يعني حتى كما صلح انهما كذلك كما سبب ولا حتى كما انهما لكن كما انهما حتى قولي حتى كانهما واشار الى انه ليس بمعنى ما والا حتى كانهما لفظان مترادفان إذ فرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق فليس كل كلام يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما يعني ما قدم مترادفين الشيء ما كان قدم شيء واحد حتى أنه وإنما وجد ليه في صحن يحل ليات محلة فعد بينهم برد فلا تقول مشبه المشبه به كامل في كل لك لكن ما وإلا مترادفين الشيء قال أنه ليس بمعنى ما وإلا كله إيه مالا حتى كما أنهما لفظان مترادفان يعني ما لا حتى كأنهما لفظان مترادفان ما أراد إنهم مثل اللفظين المترادفين الذي بيصبر ذي يحل المحل ذي في كل مكان لكن ليش ما هو إلا نحن ندخل في ما هو إلا أنها كلها إنما بمعنى كل ما هو إلا ما ولا ما بشين ما هو إلا قال ما هو إلا ما في حال مثلا تقول الانسان ضعيف الحيوان نام الشيء ايوه ما هذه هو بمعنى هذه هو جو بمعناه ما اختلف عنه هو مراد من اللفظ المراد سواء ليش له معنى وما اختلف عن لكن مثلا في جزئين بكتبوا اول كلام دي وسطه في كلمه واحده ما هو سواء لا بلاش تي إذا الحين يقدم اعتراض بيقول واحد إذا كانوا مترادفين فيصح أن يحل ذا ما حلت في كل مكان هذا إذا هم مترادف قال ما إيش الترادف ذي أخذ يهو إيش مثل اللفظة المشتركة لا اللفظة هذه تدل على معنيين ولا معنى يعني لفظتين تدل على معنى واحد ما إيش تيه لا في المعنى قال الفرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء هذا أنه مشابه له ولا وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق فليس كل كلام يصلح فيهما وإلا يصلح فيه إنما صرح بذلك الشيخ في دلائل الإعجاز إذن ما بلا معناها إن إنما فيها معنى مثل ما فيه فيما وإلا نحن الشيخ هو لا أعطل قهر القرقان أتكى لا أقول لك لأروح البندي بانجا ولما اختلفوا في إفادة إنما القصر وفي تضمنه معنى ما وإلا بينه بثلاثة أوجه فقال لقول المفسرين إنما حرم عليكم الميتة بالنصب معناه ما حرم عليكم إلا الميتة وهذا المعنى هو المطابق لقراءة الرفع أي رفع الميتة إنما حرم عليكم الميتة والميت وتي الميت لا قراءة يعني هو كان قال هو الميتة هو الميتة قال الرفع كيف نزود في قراءة رفع كأن الجملة دلت عليه دلت على ذي دلاله لو ما بها لو ما هو به مصدر لو ما به مصدر إيه؟ انما حرم انما حرم عليكم كان الذي حرم عليكم ها هو الميت هو الميتة فجعلنا من الرفع في حالة الرفع في حالة الرفع الناس لا تجري كان فرق بين بين بين ان تكون ما موصوله ولا تكون كافر اشترك في وجه ماجي لكن ما على سواء ما كان سواء لا تاويل مع هذا ومع هذا تعالك اذا جعلناها موصوله جاول اللي عندك واسمه جاول الموصول هو المبتدا وذاك الخبر داهي موضوع الذي حرم عليكم الميتة هو يوم يجيكم خبر لا يجيكم الجملة ولا يجيكم هو يجيكم الأي يحدث صدر الصلاة يحدث الموصول ايه هو العائد قلت لكم ما هو الذي حرم يا الصلاة ايه وين العائد ايه الميتة ايه الذي حرم عليكم الذي حرم عليكم الميتة الذي حرمه هو قدر قدر الميتة فرحه يا خبر خبر وش لا هذا الرفع لا هذا الخبر ما العائد كده هلا خبر وش تقدر فيها حرمه ايوه تقدر فيها ضمير الذي حرمه عليكم الميتة لا تقول هو الميتة المبتدأ على المبتدأ والجملة رعد الرفع رعد النصب معناه واحد هذا معنى كيف؟ أما المعنى هو معنى وهذا هو وهذا معناه باي يفسرها كلها خلى بعد يجلس هنا وهو باي يجيبها قال هو المطابق لقراءة الرفع أي رفع الميتة وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث قراءات حرم مبني لا حرم مبنيا للفاعل مع نصب الميتة ورفعها وحرم مبنيا للمفعول مع رفع الميتة كذا في تفسير الكواشي فعلى القراءة الأولى ما في إنما كافة في إذا قلنا إنما حرم عليكم الميتة أيوه قال إنما كافة إذ لو كانت موصولة لبقي إن بلا خبر. كم بيجي تقديرها؟ يقدو إن الذي حرم عليكم الميتة ما قد بشي. ما جاء خبر الإنة. ما قد جاء الخبر. والعائد كيف؟ عدم العائد. ما قد بشي خبر الإنة. والعائد ما خبر له. ما قد بشي بقول. والموصول بلا عائد كذلك يبقى الموصول بلا عائد في الجملة. إن الذي حرم ما قد هلا. ما بشي هو ولدنا هنا. وش تقدر هو لجله؟ حرم. ما بشي لأن إنما حرم عليكم الميتة بالنص. ما سبر إن الذي حرم عليكم الميتة وش؟ فعل الله. وإذا قلنا حرم ما قبش. وإذا قلنا حرم بس هو الفاعل حق حرم الله الذي حرم. ما قبش إن الذي ما قد تم الكلام إنه الذي حرم عليكم الميتة. ها إن جاب إن جعل الموصول هنا اسمها وين خبرها؟ ما بشي لكن والعائد ما بشي ما بشي عائد وين؟ لا وشو عائد صلاة؟ الذي إن الذي ما لا إن الذي حرم عليكم إن الذي حرم عليكم لا هو عائد العائد مفعول لنا نهر الميت يقدر حرم حرمه كان المفروض ايوه يعني الذي يعني الميت لا. أيوه إن الذي حرمه أيوه. عليكم الميتة لكن ما سبر التركيب هنا حين يقول الميتة منظور ليش ما يجيهم مقدر حرمه لا بحتاج إلى تقدير قال لكن ما بشي هذا شيء في التركيب الأول ما سبر إن الذي حرمه الميتة هو لا الذي حرمه هو الضمير عائد على الميتة الذي حرمه الميتة هو على الثانية موصولة لتكون الميتة خبرا يا هو إن الذي لكن في حالة الرفع الذي حرم عليكم الميتة هو الميت إذ لا يصلح ارتفاعها بحرم المبني للفاعل على ما لا يخفى على النص ذاك الأول في الرفع ذاك الثاني في الرفع رفع في الميتة وين يوه مبني للفاعل والمعنى إن الذي حرم الله تعالى عليكم هو الميتة وهذا يفيد القصر والعائد قال إنه محدود حرمه إذا هو الفاعل حرمه ذا عندك ما هو بدون نائب فاعل لكن ما يشتهي ما هو إن الذي حرم عليكم لا إن الذي حرم عليكم الميتة قدر جاب الجملة هو الميتة خبر هو وش الضمير ذا على وش يس المحرم ذا الذي عائد على المحرم لكن في قال في حرمه هو قدول عائد وسبر فصلة وجاب الجملة هنا هو ضروري بها وهي ضمير وهذا يفيد القصر في ذي إذا جعلناها موصولة إن الذي حرم عليكم هو الميتة لما مر في تعريف المسندين من أن نحو المنطلق زيد وزيد المنطلق يفيد قصر الانطلاق على زيد يعني كل المعرفة كان أقدر الجزء لا في الذي كان كل ما كان بليل يعني ما عجل في الحين القصر لا ما عادها بإنه ما بشي إنه ما ذيك كذي إنه حرف توكيد النص وذيك ما أصول قال إن الذي حرم فيك هو ذا المحرم الذي حرم هو قلنا لأن الذي كأنك كسرت انتباه الجنس كله فإذا كان إنما متضمنا معنى ما وإلا وكان معنى القراءة الأولى ما حرم الله عليكم إلا الميتة كانت مطابقة للقراءة الثانية كلها تفيد ليه تفيد الحصر وإلا لم تكن مطابقة لها لإفادتها القصد وإلا إلا إذا ما كان اعتبر المذية. وكان معنى القراءة الأولى ما حرم الله عليكم إلا الميتة، هذا إذا جعلناها منصوبة كانت مطابقة للقراءة الثانية، والقراءة الثانية قال قد أفادت الحصر منها. وإذا لم تفيد ما ضابط جهة العموم، ها ما قال وإلا، يعني إذا لم تفيد الكسر لن تفيد، أو إلا لم تكن مطابقة لها لو ما نقول لأنها تفيد الكسر القراءة النص لإفادتها القصر. كانت وجوات إذا عمد داري كيف يشتي هذا الحين أنها مطابقة لها لأنهم قد أفادوا القصر جمعا، الذي يشتي يستدل به ولا ما نجاوب بينهم ايش؟ ما نجاوب افاد والقصر جمعه. اذا ما افاد اذا ما اذا تيت ما هي مثلها، اذا ما هي مثلها. ولا ما افاد والقصر ما هي مثلها. اختلفوا احنا قبل نقول قد افاد والقصر حتى عند ايش؟ عند السكاك انك قالبه. اللي يفيد القصر، فاذا قد افاد القصر معناه انه ما استوى. طابقوا ايه. والا لم تكن مطابقه لها لافادتها القصر. يقعد أفادت القصر وما هي مطابقة، وهذا ما هو ما هو سهل. فمراد السكاكي والمصنف في قراءة النص والرفع والقراءة الأولى والثانية. والثانية القراءة الأولى والثانية. ولهذا لم يتعرض للاختلاف في لفظ حرم، لأن مبانين على أنها حرم ما هي حرمة كلها، ما بلا إما رفع الميتة ولا نصبها بناء على أن الفعل مبني للفاعل. في لفظ حرم بل في لفظ الميتة رفعا ونصبا، وأما على القراءة الثالثة يعني رفع الميتة وحرم مبنيا للمفعول، فيحتمل أن تكون ما كافة، أي ما حرم عليكم ما حرم عليكم إلا الميتة، وأن تكون موصولة أي إن الذي حرم عليكم الذي حرم عليكم هو الميتة. ويرجع هذا ببقاء يعني هذا ولو يرجح هذا ببقاء إن عاملة على ما هو أصلها أنا قدامك على أنها عاملة إن لا يجعلها كافة لا يجعلها يعني كافة عاملة على أصلها إيه إنها حصل على ذي إيه وشتي لا أشتي ما بلن هم ما ذكروها هم بس ما تعرضوا له ذي ما تعرضوا له ذي تعرضوا له الأول الرفع والنص في حالة الفعل هو مبني للي الفاعل في تي الحالة أما هذا إذا قد طابقوا هنا ياك ما نمقد وين لكن إيش هنا كل ما يولي وبعضهم توهم أن مراد السكاكي والمصنف في قراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبهما بالسبب في اختيار كونها موصولة مع أن الزجاج اختار أنها كافة ليش إنه جعلها وها موصول وما يشتوى ما يشتوى ذا بالكل ما يشتوى الربع في حالة مبني للفاعل ما معهم اختيار لا ما يفيد الحصر ايه قبل قال ليش إن الزكية اختار إنها كافة ما هي موصولة هم اختاروا إنها موصولة ما قد اختاروا ولا تحكم لأنهم إنهم ظنوا إنهم أرادوا بالرفع ذيه وهم ما أرادوا أرادوا الرفع في حالة حرمة ما هي في حالة حرمة يعني ما ذكروا فيها ما كان لهم لا ما يذكر فيها بس سواء كان الذي أو كان يعني يقتضي كلامي يا سيدنا أنه ما تعرضوا نبلا لك قول الزجاج بس أشي لقي الزجاج الأرض بتبقى حاملة إذا قعدت موصولة قالوا إذا كانت موصولة والعدل إذا كانت موصولة من هنّة إنه ما موصولة وإذا كانت كافة قال الزجاج إذا اختار إنها تكون إنما توعدون ويبقوا إنه وحدها وما بعدها وإذا قال معترضوا على رجل الحين قال الزجاج الزجاج اختار إنها كافة ما هي موصولة أدري ما هو ما بلا قد على الأولى فضيعة أخي قاعدة دائما قاعدة الخطية ما بيعتدبها يعني ما قاعد الله خطية ما هي لا ما هو رجل الأول ما قاعدة المصحف نفسه يعني ما بيعدوها مقديها عم قاعدة فيها قواعد في الخط لكن بعض الأحيان تختلف فيها في نفس القرآن والله هذه كتبتها في الكلمة مخالفة قالوا خالفة القاعدة وخطيها للقرآن لا بيقديها هذا يعتبر انه ما تعرض لها ذكر اخر لانه ما تعرضوا له ذيان ثالث مرات ولا يورد لهم قال قال سر قال اختيار الزجاج نظرا لكونها مرسومة في المصحف دريت قال انها ضعيف خذ عندك قال اختيار الزجاج نظرا لكونها مرسومة في المصحف متصلة بإن لأنها ضعيفة قال إذ رسموا كتابتي ما الموصولة الانفصال ورد عليه بأن رسم القرآن لا يجري على القياس المقرر في الكتابة بل هو سنة تتبع وكم من أشياء خارجة عن قياس الخط المصطلح عليه كما أشار له القاضي في تفسير أواخر آل عمران طريقة طريقة قبل السلف بيجو صح ها ايش ركاز إذا على المخاطبين بداية القلب نعم سفر القلب